الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: سيعصيهم قصورهم، معروفا في الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل سنته يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فسر الإمام البخاري هنا كلمة صياصيهم بأنها قصورهم، وقد كان من عادة اليهود أن يبنوا حصون، يعني يسكنوا دائما في قرى محصنة. وصياصي بيت محصن، يعني يبدأ من الحجارة كله عليا حتى يقاتلوا يعني من خلفه، كما كان هذا شأنهم في حصونهم في يعني في المدينة، وحصونهم في خيبر كذلك. وحصونهم في خيبر كانت أشد امتناعا، وامتنعت على المسلمين يومين أو ثلاثة ولم تفتح لهم إلا بعد مدة. نعم. وقال الله عز وجل: لا يخذلكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور. نعم. باب: حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، حدثنا أبي عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رضي الله تعالى عنه. طبعا أتبع البخاري هنا في بيان قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقول النبي أولى بكل مؤمن من نفسه، بمعنى أولى به من نفسه أنه يعني أحرص عليه وعلى الخير له من نفس الإنسان على نفسه. فحرص الإنسان دائما، كل إنسان يعني يحب الخير نفسه ويسعى فيه ويجتهد فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى يعني بكل مؤمن من نفسه على نفسه صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي يعني الولاية، كذلك ينبغي أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحبه أكثر من نفسه. هذا كما قال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عمر: والله يا رسول الله إن حبك يعني أكثر من كل الناس إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والله لأنت أحب الآن من نفسي، أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه أحرص عليهم وأكثر حذرا وسعيا فيما يعني الخير لهم ودفع الضر عنهم من كل مؤمن عن نفسه، كما قال تبارك وتعالى أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي يعني بين هذا وقال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك عيالا أو ضياعا فعلي وإلي. اقرأوا إن شئتم، قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمن أنفسه. فكان النبي، هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، أن إن أي إنسان يموت وعليه دين كان يقضيه عنه النبي صلوات الله والسلام عليه، وهذا يقضيه من ماله، يعني مش من يعني بيت مال المسلمين، وإنما من ماله مما أفاء الله تبارك وتعالى عليه من القسم الذي أفاءه الله عز وجل عليه. وكذلك إن ترك ضياعا يعني مثلا أولاد ليس لهم يعني ما يكفيهم، فكذلك يكون النبي كفيل له. فهذا من أيضا من دلائل يعني شفقته ورحمته وولايته يعني صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. قال فمن ترك مالا فلورثته لا يخاصمه فيه، يعني لا يفتيه مو بالولاية ان النبي له الغن وعليه الغرم، لا، بل في الغنم لأولاده والغرم على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك يعني ضياعا أو عيالا حدينا فعلي وإلي. فالنبي تحمل هذه المغارب صلوات الله وسلامه عليه. باب دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه بيع عبدا للمطعم، والمطعم أهداه لخديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان قبل البيع، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بقي عند النبي وجاء أبوه يعني يفتش عنه حتى وجده يعني عند النبي وطلبه من النبي، لأن هذا من كان عادة العرب كذلك الغارة والسبي، وإذا أخذوا السبي يبيعونه. فكان هذا حر أصله ومأخوذ يعني نسبي، فلما جاء وطلبه أبوه النبي قال له يعني خذ، فاختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختار البقاء مع النبي على أبيه، ونشا عند النبي وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بمولاته أمته اللي هي أم أيمن رضي الله تعالى عنها، ولد له أسامة. فأسامة في فزيد كانوا في مكة لا ينادونه إلا بزيد بن محمد، لأن النبي هو يعني متبني، وكانوا دائما يعني ينسبون للمتبني. فجاء القرآن ونهى الله تبارك وتعالى أن ينسب يعني الإنسان إلى غير أباه إذا عرف أباه، فقال الله جل وعلا قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني ليس هذا في يعني في الحق والدين أن يكون الدعي مدعى اللي هو ادعى أنه ابنه يعني تبناه، ما هو ابنه على الحقيقة، وإنما هذا دعي هكذا أو دعيت له البنوة على هذا المعنى. ثم قال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله، أعدل قسط أن تدعى إلى آبائه، لأن أبوه هو الذي يجب أن ينسب إليه. قال فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم، فيقال فلان أخو فلان أو أخو بني فلان أو مولى بني فلان، مولاهم أو أخوه إذا لم يعرف الأب، أما إذا عرف الأب فإنه يجب أن لذلك أن ينسب إلى أبيه. فنسب بعد ذلك لما نزلت الآيات أصبح يقال زيد بن حارثة، لأن أبوه معروف، وكان قبل هذا يقال له زيد بن محمد. نعم. باب فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده. نعم. قال نحب العهد، قال الله من المؤمنين رجال، وصف أهل الإيمان وثباتهم في هذه الغزوة العصيبة غزوة الأحزاب، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال قضى نحبه أي بالموت، وهنا قال قضى نحبه فسره هنا لأنه قضى عهده، جعل النحب هو العهد، عهده يعني مع الله تبارك وتعالى أنه قد عاهد الله مثل على أن لا يفر في المعركة وأن يجاهد في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه يعني قضى عهده مع الله وقتل يعني في في في في الموقعة شهيدا ووفى بعهده مع الله تبارك وتعالى. وسيأتي أن أنس فسر هذا أن قال منهم أنس بن النضر الذي كان قد عاهد الله تبارك وتعالى أن يعني يفر من الكفار وأن يصنع صنيعا يعني ينظر الله صنيعا. قال غبت عن يوم بدر ولئن أشهدني الله تبارك وتعالى يعني موقعة من الكفار ليرن الله ماذا أصنع. نعم. فلما سئل الحديث لما كانت الغزوة يعني جاهد في هذه الأبطال حتى قتل ومثل به ولم تعرفه إلا أخته بنانه فهذا منهم يعني هذا نموذج من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فمنهم من قضى نحبه. نعم. أقطارها جوانبها ولو دخلت عليهم من أقطارها إلى المدينة. الله وصف المنافقين هنا و يعني جبنهم وأنهم لو أنه غلب الإسلام غلب المسلمون فإنهم يرجعون الكفر بمجرد ما يطلب منهم الكفار الرد. قال جل وعلا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم على هؤلاء المنافقين يعني من أقطارها أقطارها من جوانبها دخل الكفار لأن الكفار كانوا قد أحاطوا بالمدينة من كل جانبها جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار فالله يقول أنه لو دخلت عليهم من أقطارها يعني شوف ناس في مدينة ويدخل العدو من هنا ومن هنا ومن هنا إذا ما لك مهرب ثم يسألهم الفتنة ترجع عن هذا الدين الذي كنتم عليه يقول أعطوا سلموا ولا آتوها. الله يقول لا آتوها وما تلبثوا بها إلا أسيرا. الفتنة هنا الرجوع عن الدين. نعم الفتنة لا آتوها لا أعطوها أو لا أعطوها في لا آتوها قرئ هذا لا آتوها يعني أعطوها ولا آتوها بمعنى لا جاءوها وكلا المعنين حق يعني لا آتوها لا أعطوا الفتنة يعني على طول أعطوا كلمة الكفر مباشرة أو لا آتوها لا جاءوا إلى هذه الفتنة بمعنى أنه يعني يذهب بأرجله إلى رجلك الكفر. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم هذا كلام أنس يقول هذه الآية نزلت في مثله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه وكان يعني أنس بن النضر حادثته في أحد فإنه في أحد لما انكشف الناس وصرخ الشيطان قتل محمد انكشف الناس وهرب فر كثير يعني من الصحابة من أرض المعركة وبقي أنس بن النضر يرى يعني ردة الناس فقال اللهم إني يعني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء هم الكفار واعتذر إليك مما صنع هؤلاء من أصحابه ثم استقبل الناس تقاتل ومن ضمن الذين رآهم وهم خارجين من المعركة سهل بن معاذ فقال له لا إله إلا سهل قال قتل محمد صلى الله عليه وسلم قال له قتل رسول الله قال وما تصنع بالحياة بعد ثم قال له الجنة يا سعد الجنة ورب الكعبة إني لا أجد ريحها من دون واحد قال له شم ريحة الجنة هذا حق هذا الانكشاف يعني انكشاف شيء من الغيب كشفه الله تبارك وتعالى ثم استخبر الكفار وقاتل حتى قتل. يقول أنس لم تعرفه بعد ذلك يقول كان قد قتل ومثل به حتى إنه لم تعرفه إلا أخته ما أحد عرف أن هذه يعني هذا الجثمان لمن إلا أخته ببنانه أصبع من أصابعه يبكي في علامة فعرفت أن هذا أصبع أصبع أخوها فلان أما بوجهه أو بجسمه ما من شدة ما شوه يعني جسد. نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول هذه الآية يقول لما زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه هو الذي كلفه وقت الصديق عمر بأن يجمع المصحف. ويقول بأنهم لو يعني لو كلفوني بأن أنقل جبلا من مكانه لكان أهون عليه. فقام به. يقول كتبنا المصحف جمع هو يقول طبعا تتبعت المصحف يعني من صدور الرجال ومن اللحاف واللخاف والجلود والرخاء كل واحد عنده أي شيء مكتوب يتجمعه ومن كذلك من صدور الرجال من الحفاظ. يقول في آية كنت أسمعها من الرسول لم أجدها عند أحد طبعا ما يكتب إلا شيء متواتر فأود يكون أكثر من اثنين أو ثلاثة يعني فيه. يقول آية كنت أسمعها من الرسول لكن ما وجدتها يعني محفوظة إلا عند واحد فقط اللي هو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الأخ خزيمة بن ثابت الأنصاري. ويقول خزيمة من يعني بديع الصدف يعني أن النبي جعل شهادته بشهادة رجلين لأن كان حصل حادثة واحد باع الرسول شيء ثم ذاك البيع جحد أن الرسول نقده الثمن نحو هذا قال لا ما جحد هذا وقال له يعني من يشهد لك ما كنتش في شاهد يعني جيت فخزيمة قال أنا أشهد يا رسول الله قال له على ما تشهد ولم ترى قال أنا أشهد أنك رسول الله كيف أشهد أنك أن هذا حق فالرسول جعل شهادته بشهادة رجلين يعني إذا شهد على أمر فهو يكفي عن رجلين أي أمر من الأمور التي يعني يطلب فيها بشهادة رجلين فسبحان الله جاءتنا هو الذي عنده هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكتبها دونها في المصحف دون هذه الآية يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى في المصحف هو حافظ لكن لابد ما يكتب شيء إلا متواتر إلا شيء متواتر يعني يكون عنده فيه عند اثنين على الأقل يكون قد حفظه باب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها في قوله التبرج أن تخرج محاسنها كلام معمر طبعا محاسنها في عند الجاهلية كان كل ما تخرجه المرأة أنها تخرج شيء من شعرها وجهها وأحيانا شيء من العنق وشيء من يعني سوقها هذا أكثر ما كانت جاهلية العرب الأولى تظهره المرأة وهو بالنسبة إلى الجاهلية الثانية شيء عظيم من الستر يعني يعتبر لكن هذا تبرج من تبرج الجاهلية الأولى قال الله ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى أما الجاهلية الأخيرة جاهلية هذه القرون طبعا قد غطت وهذه فلأن النبي أخبر بأنه سيكون هذا وهذا الشيء ما كان يتصور أن يكون يعني في الأرض كلها قال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما رجال معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يرحن ريحة فقول النبي كاسيات عاريات وهذا أعظم وصف إنها في الظاهر أنها يعني كاسية لكنها في الحقيقة عارية فهذا ما كان موجودا يعني في الجاهلية الأولى ما كان شيء من هذا يعني على هذا النحو العري هذا كان موجود وإنما إظهار محاسنها في التبرج بها نعم سنة الله استنها جعلها هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا السنة التي هي السنة هي يعني في اللغة هي العادة الجارية سنة الله هي يعني صنيعه الدائم سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل يعني في أهل طاعته وفي أهل معصيته، فإن الله تبارك وتعالى له يعني شيء دائم لا يتغير. فمن سننه سبحانه وتعالى الدائم الذي يتغير مثلا إكرامه لأهل الإيمان وإهانته لأهل الكفران، هذا على طول أمر. ثم أنه نصره لأهل يعني الإيمان والحق و يعني كتابته بالهزيمة والغلبة على الكفار، كما قال تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله خير عزيز. وقال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال في إهلاك الكفار: قال: سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. سنة الله التي قد خلت يعني صارت في عباده بإهلاك القرى الظالمة. فهذه سنة الله هي يعني عادته سبحانه وتعالى، لا نقول عادته لأن العادة ليست من الصفات التي تطلق الله عز وجل، لكن تفسر يعني السنة بالعادة، وهي أمره سبحانه وتعالى الدائم الجاري في عباده الذي لا تغير ولا يتبدل. فمعاملته لأهل طاعته بالرعاية والتوفيق والعناية والحفظ والكلاء، هذا أمر دائم ما يتغير. وكذلك معاملته لأهل معصيته يعني بأخذهم بالعقوبة في الدنيا والآخرة، أو باستدراجهم يعني أنواع الاستدراج ثم بعد ذلك جعل الدائرة عليهم، هذا أيضا من سنته سبحانه وتعالى الجائز. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من عائشة هذا طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الله تبارك وتعالى يعني النبي بأن يخير أزواجه، اللي في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فتقول ابن ماجه أن النبي بدأ بها، وهذا طبعا الأمر كان بعد يعني بعد النضير، والمسلمين غنموا غنائم عظيمة، كان النبي له فيها خمس لأن هذا فيء، أموال بني النضير كانت فيء لم تكن غنيمة بالحرب لأنها قد أخذت فيء لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخين وغيكاب، كما قال تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما وجفتم عليه من خين ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فيكون هذا تقسيمها اللي هي أربعة أخماس، كلها الخمسة أخماس لله كلها، والرسول له خمس للرسول ولذي الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فما فيش فيها شيء للغانمين، وإنما كلها في هذه الأقسام الخمسة. فالنبي كان له خمس الفي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني توسع هذا الأمر جاء نساء النبي يطلبنه أن يوسع عليه، قال رسول الله عليه قد وسع الله عليك توسع عليه حلها تريده يعني بيتا وغيرها وبيت. فربنا سبحانه وتعالى أمره أن يخيرهم بين أن يحيا والحياة التي يعني أحبها الله لنبيه من يعني الزهد في هذه الدنيا والبعد عنها، وبين أن يطلقهن ويمتعهن اللي هي متعة الطلاق. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، أي من التوسع في أمور المعاش من بيت واسع وأثاث ورياش وطعام تنوع وغير ذلك، فتعالين أمتعكن متع الطلاق وأسرحكن هو الطلاق صراحا جميلا، يعني صراح جميل بدون سب وبدون يعني لوم وغيره. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا. يعني إذا أردتنا أن تحيين هذه الحياة التي اتضاه النبي لنفسه فالنبي بدأ بعائشة رضي الله تعالى، فكل النبي بدأ بهذا الأمر قرأ عليها الآيات. نعم. فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبوي. النبي حريص عليها، وظن أنها طبعا جارية في هذا الوقت حديثة السن، سن أم عائشة في هذا الوقت لا تجاوز يعني 11-12 سنة فقط، فقال لها إني ذاكر لك أمرا فلا عليك يعني أن تستعجلي، فلا لا تستعجلي في الإجابة علي حتى تستأمري أبوي. ومعنى تستأمريهم يعني أطفال تصلغي يعني مشورتهم وأمره فيها. نعم. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. يعني تقول من عائشة علم أن أبوي مهما كان الأمر ما يقولوا لي لا خلاص ما دام ما يبي يوسع عليك اتركي الرسول وخلاص طلقي منه وروح. يعلم أن أبوي، قلت تعلم أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأمه أم الرومان لا يمكن أن هم يعني يأمراها بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. نعم. فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فأني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا يعني من عجب من كبر يعني عقلها وإيمانها وهذه. ففي أي هذا أستأمر أبوي، يعني هل هذا أمر يحتاج منه يعني أستشير فيه أبوي، فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. يعني كأنها تقول أن هذا أمر لا يمكن أن يعني يخطر بالبال، ولا أنها تزن بفراق النبي لو أنها أعطيت الدنيا كلها بكمالها كيف يعني ترضى بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففي هذا، ففي أي هذا أستأمر أبوي، بل يعني أوثر وأقبل واختار الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. باب قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة القرآن والسنة. قال هذا من ضمن من جملة ما وعظ الله تبارك وتعالى به وأرشد نساء النبي، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمرهن الله تبارك وتعالى بأن يذكرن هذا تعليما للرجال وجوابا للسؤال ما يتلى، والذي يتلو طبعا في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي يتلو القرآن يعني في بيته ويعلمهن، وكذلك سنة النبي الداخلية التي لا يطلع عليها لنسائه، معاشرته لزوجاته، عباداته داخل بيته من السنن التي يقوم بها، يعني سنن الصلاة، سنن الصوم، قيامه في الليل، يعني أعماله الأخرى في إصلاح بين الناس، وجه هذا الاستفتاء غير هذا، يعني ما يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وما يقضي به في داخل بيته، الله تبارك وتعالى أمر أنسأل النبي كذلك أن يعلمنه ويخبرنا فيه من سألهن ومن، وكذلك تعليمه. قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله كتاب والحكمة سنة الرسول، إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبوي. قالت وقد علم أبوي أن أبوي لم يكونا يعمراني بفراق. قلت ثم قال إن الله جل ثناؤه قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. نعم، فعل أزواج النبي، يعني النبي كلما قرأ وخير نساءه يعني هذا كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني ما فيه زوجة قالت الله يا رسول الله طلقني وأنا يعني لا أصبر مثلا على هذه الحياة يعني الشديدة دي، بل كلهن اخترنا الله ورسوله، اخترنا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بن جحش وزيد بن حارثة. نعم. طبعا أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يتزوج زينب بنت جحش، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد زوجها لمولاه زيد، ثم نفست عليه، هي قرشية يعني كأنها يعني رأت أنه أقل منها أو نحو هذا، وكان دائما يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم منها، فالنبي كان يقول يعني اتق الله وأمسك عليك زوجك، ويأمر بتقوى الله وأمسك زوجك، لكنه وأخيرا أخبر الله تبارك وتعالى نبيه بأنه سيزوجه إياه، وهذا كذلك من الحكم اللي فيها أنه هدم عادة وعرف كان الكفار اعتادوه، وهو أنهم كانوا يرون أن زواج الرجل لزوجة متبناه من أعظم الفجور والإثم. أراد الله تبارك وتعالى أن يهدم هذا، فأنزل الله تبارك وتعالى لما زوج لما يعني ظلت الأمر حتى يعني طلق زيد زوجته اللي هي زينب رضي الله تعالى عنه، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يتزوج. قال جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني زوجناكها من أجل هذا الأمر حتى لا يكون هناك حرج على أي مؤمن في أن يتزوج مطلقة متبناه الذي يتبناه، أما زوجة طبعا الابن للصلب حرام على الأب، يعني الابن للصلب رجل بصلبه زوجته حرام على أبيه، لكن هذا ابن متبنى ليس للصلب، فربنا سبحانه وتعالى يعني جعل كأن قيام النبي بهذا ليكون هدم لهذا الأمر. والزواج هذا جاء من السماء، يعني هذا تزويج من الله تبارك وتعالى، ومن أجل هذا كانت تقول زينب زوج كن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، بس كل واحدة منكم يعني كل واحدة بيدها أهله، أما يعني أبوها وإما أخوها كالوليدها، أما زينب فإن زواجها إنما كان تزويج الله تبارك وتعالى الرسول، لذلك قال الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطلا زوجناك الله الذي زوجك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وطرا وكان أمر الله مفعولا، أمر الله مفعولا عند الأزواج. فقول الله تبارك وتعالى رسوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يخفي في نفسه ما الله مبديه اللي هو الزواج بزينب، وأن هذا أمر سيبديه الله تبارك وتعالى، وكان النبي يعني لعله يعني يشعر بالحرج من يعني إن هذا أمر طبعا يخالف ما كان عليه الناس، وأن يكون هذا قد ربما يكون مدعاه لأن يعني يطعنوا في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله يعني جعل هذا أمرا منه سبحانه وتعالى. نعم.